والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حي الله هذه الوجوه، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. هذه المجالس العظيمة منة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، والله عز وجل قد اصطفى من شاء من عباده لتعلم شريعته، والله عز وجل اختار صفوة من خلقه حتى يكونوا جندا من جنوده، ولا يزال الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. هذا هو الكتاب الرابع من هذه السلسلة المباركة التي يشرف عليها الإخوة حفظهم الله تعالى ووفقهم وبارك في جهودهم وشكر الله سعيهم وجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. هذا الكتاب كتاب عظيم، وأقطع أن جميعكم قد قرأ فيه ولو نظرا يسيرا فيه، وأعلم أيضا أنه قد قرأ في ترجمة مؤلفه، فلذلك لا نشتغل كثيرا بذكر ترجمة المؤلف وذكر منهج مصنفه فيه، فإن هذا جهد من الطالب، ينبغي للطالب أن يعتني هو به خارج هذه المجالس. وهذا الكتاب العظيم فيه مميزات كثيرة، من أعظم مميزات هذا الكتاب أن مصنفه رحمه الله تعالى جمع فيه بين الحديث والفقه، فلا يكاد يمر على حديث إلا ويذكر مسائل التفقه فيه ويذكر اختلاف العلماء في شيء من الاختصار. ومن مزايا هذا الكتاب أنه يتكلم على الرجال، بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى أنه هو أول كتاب مصنف معلل، أول كتاب مصنف معلل، يعني أنه يأتي للحديث مع أنه مبوب إلا أنه يحكم على الأحاديث، وهذه خصيصة لم يسبق إليها رحمه الله تعالى، بل لا تكاد توجد عند غيره إلا نادرا، فبداود يحكم لكنه قليل كما مر معكم، والنسائي يحكم لكنه أقل، وابن ماجه مقل جدا من الحكم، أما الترمذي فلا يكاد يمر حديث إلا وقد حكم عليه. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى شيئا من منهجه في آخر الجامع سماه العلل، وهذا هو الذي طبع بعنوان العلل الصغير. وأنا أنصح الإخوة جميعا أنهم لا يبدأوا بهذا الكتاب ولا يمر عليهم يعني عدة مجالس حتى يقرؤوه، فإن الإنسان إذا علم منهج مصنفه استفاد من الكتاب استفادة بالغة. وأفضل من شرح هذا الكتاب وتكلم عليه هو ابن رجب رحمه الله، وابن رجب له شرح كبير على الترمذي بلغ 20 مجلدا، لكن ابن رجب رحمه الله لم يصلنا كتابه، بل قد لا تجد النقل عن هذا الكتاب إلا في مواضع يسيرة. أما الكتاب فقد فقد في فتنة التتر لما دخلوا دمشق عام 803، وبقي منها قطعة شرح العلل، فإن ابن رجب رحمه الله شرح العلل في ضمن شرحه المطول للترمذي، والحمد لله أنه بقي شرح العلل حتى تستفيد ونستفيد كثيرا من كلام الشيخ ابن رجب، وهو أفضل من تكلم على مصطلحات هذا الكتاب. وذكر في أخيره أن الترمذي رحمه الله إنما وضع كتابه على الاختصار لما رجا فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، ثم سأل الله عند الفراغ النفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته. قال ابن رجب: وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري، يعني شيخ الإسلام الهروي، يقول كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت لما؟ قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا الكتاب قد شرح أحاديثها وبينها، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيره. وأنا أؤكد على الرجوع إلى المقدمة التي ذكرها المصنف وهي العلل، فهي بمثابة المقدمة لكنه أخرها وجعلها كالخاتمة. وأما الآن فنشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا القاضي الإمام الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82، وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهما الله قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81، قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي قال أخبرنا الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي رحمهم الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا الباب قدمه المصنف رحمه الله تعالى بعنوان أبواب الطهارة، وهكذا يعبر المصنف في جميع الكتاب بأبواب الطهارة، فهو لا يعبر بكتاب وإن كان يقصد الكتاب لكنه يسميه أبواب الطهارة. ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة أنه لا يذكر فيه إلا المرفوعات، لا يتعمد في ذكر هذا الكتاب إلا المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآثار والموقوفات فقد وعد أنه سيصنف كتابا آخر غير هذا. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق سماك وهو ابن حرب، ومدار هذا الحديث عليه ولم يروه غيره عن مصعب بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، هكذا طهور على الأشهر بالضم، بضم الطاء والهاء، وإذا ضممتهما كان بمعنى الفعل، وإذا فتحت الطهور إذا فتحت الضاء الطهور كان بمعنى الماء الذي يتطهر به، والمقصود هنا الفعل، فعل الطهارة. ولا صدقة من غلول، الغلول هي الخيانة وهي الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. ثم قال قال هناد في حديثه إلا بطهور، هذا يفيدك أنه قد ساق الحديث على لفظ قتيبة ثم بين أن الفرق بين اللفظين فقط في هذا الحرف إلا بدل غير. ثم قال هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، فإنه قد أخرج مسلم لسماك بن حرب ما علم أنه حفظه، وأما البخاري رحمه الله فقد أعرض عن سماك ابن حرب. ثم قال المصنف في الباب عن أبي المليح عن أبيه، وهذه من ميزة هذا الكتاب أنه يذكر لك شواهد هذا الحديث، يذكر شواهد هذا الحديث، فإذا جمع الإنسان أحاديث الباب من خلال ما يقوله المصنف ومن خلال الشراح عليه قد لا يكاد يفوته حديث في هذه المسألة وقد اعتنى بها جماعة من المصنفين والمعاصرين، ومنها كتاب نزهة الألباب فيما قال الترمذي وفي الباب، وطبع في 6 مجلدات، وهو تخريج حسن لا بأس به. وأيضا الشراح يعتنون بمثل هذا، فلا يكاد يشرحه أحد إلا ويذكرون شروح تخريج هذه الأحاديث تخريجا مختصرا. قالوا في الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر بن أسامة، اشتهر بكنيته، وأراد المصنف أن يبين لك اسمه، وهذا من مميزات هذا الكتاب أنه يبين المكنيين، وهذا الراوي ثقة وهو تابعي ويروي عن أبيه. باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. حسن. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، والقبول الذي مر معنا في الحديث إنما هو قبول الإجزاء، فلا تجزئ الصلاة إلا بالوضوء، وسيأتي عند المصنف رحمه الله مفتاح الصلاة الطهور. والقبول يأتي في الشريعة أو في النصوص على معنيين، يأتي بمعنى الإجزاء وهو المراد به هنا، ويأتي بمعنى الثواب، لا تقبل صلاة قد يراد به لا يثاب عليها وإن كانت مجزئة، وله نظائر سيأتي إن شاء الله تعالى حديث. أما هنا فلما بين أنه لا تقبل بين فضلا، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه على العبد، يوجب عليه العمل ويثيبه عليها ثم ساقه من رواية مالك عن سهيل عن أبيه، وبين من هو والد سهيل الذي يكنى بصالح، وهو ذكوان السمان وهو مشهور جدا، ويروي عنه ابنه سهيل. أما ابنه سهيل فلم يخرج له البخاري رحمه الله تعالى إلا متابعة أو معلقة، أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل، وقد أخرج هذا الحديث في صحيح، فالحديث كما قال المصنف حسن صحيح. وقد اختلف العلماء كثيرا في معنى المصنف حسن صحيح، فلماذا يقول حسن ويقول صحيح مع أن الحسن في الظاهر أنه قسيم الصحيح، وفي هذا 10 أقوال، ولا ينبغي للإنسان أن يطيل الخلاف فيه مع كلام ابن رجب رحمه الله الذي يسر هذا يسيرا جدا، وابن رجب من أعلم الناس كما تقدم، من أعلم الناس في مصطلحات هذا الإمام، فإنه شرح هذا في شرح العلل في المجلد الثاني من طبعة همام سعيد صفحة 607، وقال أن حسن صحيح. أول شيء نفسر الحسن، ما هو الحسن؟ الحسن نص عليه المصنف في العلل وقال كل ما ذكرنا في الجامع من قولنا حسن، فمرادنا به أو كلمة النحو كلام النحو هذا أنه لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو. هذه ثلاثة ضوابط إذا قالها إذا وجدت قال في الحديث حسن، لا يكون في متهم ولا يروى ولا يكون شاذا وأن يروى من غير وجه. قال ابن رجب: فإن كان مع ذلك رواته ثقات عدول حفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح. انتهى الإشكال. فيقول حسن حتى للصحيح، يقول حسن. فإذا كان الرواة ثقات ارتقى من مرتبة أن يكون حسنا فهو حسن وزياد، أراد أن يقول لك هو حسن بالمعنى السابق وصحيح لأن رواته ثقات عدول. وسيأتي معنى حسن غريب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق، لما ذكر أنه في الباب ممن يرويه أن الصنابحي روى هذا الحديث بين لك هنا أنه ليس صحابيا وأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وأما الصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن كان يقال له الصنابحي أيضا يعني يأتي اسمه بلفظ النسب، فإنما حديثه إني مكاثر بكم الأمم. فهذا يفيدك أن هناك صنابحيان، صنابحي روى هذا الحديث لكن حديثه مرسل لا يصح لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصنابحي الآخر الذي هو صحابي فعلا لكنه لم يروي هذا الحديث وإنما روى حديثا واحدا وهو يعرف به حديث إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومن العلماء من قال الصنابحي ثلاثة وذهب إلى هذا أبو حاتم رحمه الله، لكن الأقرب والله أعلم أنهما اثنان، وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام المصنف هنا. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. أحسن. روب عليه المصنف باب أن مفتاح الصلاة الطهور. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى طريقين عن سفيان، وسفيان قد يشتبه بسفيان بن عيينة لكن يتميز هذا بالرواة عن كل منهما. فإذا رأيت عبد الرحمن وهو بن مهدي ووكيع وهو بن الجراح يروون عن سفيان فالسفيان هنا هو الثوري، فإن هؤلاء من أخص الناس به. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل ذكر مصنف أنه قد تكلم في حفظه وذكر أن بعض أهل العلم يحتج بحديث وليس لهم قاعدة في الرجل المتكلم في حفظه، فأحيانا يتكلمون في الرجل ثم يقبلون حديثه، وهذا دليل على أنهم يستعملون القرائن فإذا قامت القرائن على أن الراوي حفظ هذا الحديث فإنهم يقبلونه، ولهذا قبلوا هذا الحديث مع أنه قد تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وتفرد أقل من هذا قد يردونه، فكيف يقبلونه؟ قلنا قبلوه لأنه قامت عندهم قرائن. من قرائن قبولهم لهذا الحديث أن عبد الله بن محمد بن عقيل إذا روى حديثا ولم يختلف عليه في إسناده ولا متنه ولم يخالف أحدا وروى حديثا تشهد له الأصول ورواه عن أحد مدني وهو هنا محمد بن الحلافية وهو خال عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا كلها قرائن تدل على أن الراوي قد حفظه. ولذلك احتاج الترمذي رحمه الله أن يدعم هذا بقوله وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، لا يحتجون به مطلق لكن يحتجون إذا احتفت به قرائن، ومن هذا القرآن ما تقدم وقال محمد، وإذا قال محمد فالغالب أنه يقصد البخاري رحمه الله تعالى. وهذه ميزة هذا الكتاب أنه حفظ لنا أقوالا كثيرة عن البخاري لا تكاد تجدها في كتب البخاري نفسه من كثرة ما يسأله ويدارسه ويورد قوله. قال محمد وهو مقارب الحديث، مقارب يعني يقارب حديثه الثقة، يعني يكاد يقرب من الثقة وإن لم يصل إلى درجته. ثم قال وفي الباب عن جابر وهو الذي ساقه بعده، وفي الباب عن أبي سعيد، وحديث أبي سعيد ساقه المصنف رحمه الله تعالى سيأتي إن شاء الله معنا في باب تحريم ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. وقال هناك وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث علي أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه أي حديث علي في أول الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهذا من القرائن التي قبلوا به لأجله هذا الحديث أن العمل عليه. قال وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير، ثم ساق بسنده إلى ابن مهدي قوله ولو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزئ، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ. وبهذا يعلم أن ابن مهدي راوي هذا الحديث احتج بهذا الحديث، وسفيان الذي روى عنه هذا الحديث وهم يعلمون أنه قد يهم وقد يخطئ، مع ذلك احتجوا بحديثه. هذه كلها قرائن أحبة، قرائن على أن ليس كل مضعف يرد حديثه مطلقا. ثم ساق المصنف الحديث الثاني من رواية سليمان بن قرب وهو سيء الحفظ، عن أبي يحيى القتات واسمه زاذان وقيل دينار وهو لين الحديث، عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم مفتاح جنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء، وهذا حديث ضعيف لهذين الراويان، وذكره المصنف من باب الاستئناس والمتابعة، وإلا فالأصل والمعتمد عليه حديث علي. والمقصود أن الصلاة لا تدخل، لا يحل للإنسان أن يصلي إلا بوضوء وهو مفتاحها. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أو قال وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بإسنادين. الإسناد الأول ساقه من رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، ثم ساقه في الأخير من رواية حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب. وعبد العزيز بن صهيب هو مدار الحديث، وعليه يدور هذا الحديث، فلم يروه عن أنس إلا عبد العزيز بن صهيب، واختلف الرواة عن عبد العزيز في اللفظ. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن بعضهم قال اللهم إني أعوذ بك، وهي رواية الأولى لشعبة، ثم في رواية أخرى لشعبة أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا الاختلاف لا يضر، لكن هذا جرى عليه عمل كثير من المصنفين أنهم يبينون، أحيانا يبينون الاختلاف وإن كان لا يضر المعنى شيئا. والأكثر في الصحيحين وفي غيرها اللهم إني، اللهم إني على رواية شعبة الأولى وهي رواية حماد، وتابعهم على هذا اللفظ هشيم وإسماعيل بن علي في رواية وجماعة، وهكذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. أحيانا يقول وفي الباب ولا يتكلم، وأحيانا إذا ذكر الشاهد يتكلم عن بعض الشواهد، وهذه لا ترقم في الغالب، لا ترقم في الغالب، وهي قد لا يجدها الإنسان ولا يفطن لها وهو يراجع أحاديث الباب. فالمعلقات من مضان الترك، الإنسان قد يترك ولا يفطن لأنه قد علقه الترمذي. فحديث زيد بن أرقم لم يسقه بإسناده، لكن تكلم عليه بكلام قد لا تجده عند غيره، فذكر فيه الاختلاف، وأن مداره على قتادة، وأن مختلف فيه على أربعة أوجه. الوجه الأول هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة روياه عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم، يعني في روايته عن قتادة، سعيد ما أدرك القاسم، لكن يقول سعيد يقول لما روى عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد، عن القاسم بن زيد، عن القاسم بن عوف عن زيد. هذه رواية من؟ رواية سعيد. أما هشام فإنه قال عن قتادة عن زيد وأسقط الواسطة، وأسقط الواسطة، فلم يذكر بين قتادة وزيد أحدا. الوجه الثالث شعبة رواه عن قتادة عن النضر عن زيد، شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد. الوجه الرابع والأخير معمر عن النضر بن أنس عن أبيه، فلم يجعله من حديث زيد ابن أرقم، وإنما جعله من حديث أنس ابن مالك. هذه أربعة أوجه. أقوى هذين الوجهين رواية سعيد ابن أبي عروبة الذي قال فيه القاسم، ورواية شعبة الذي قال فيه النضر ابن أنس. أما رواية هشام الدستوائي فأسقط، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأما معمر فمتكلم في حفظه عن قتادة، فإنه حدثهم في البصرة بأحاديث ولم تكن كتبه معه، فضعف حديثه في البصرة. ما بقي عندنا إلا شعبة وسعيد، ولهذا لما سأل الترمذي والبخاري قال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، يعني يصح كلا الوجهين، يصح كلا الوجهين، عن قتادة عن القاسم عن زيد، وعن قتادة عن النضر عن لي. وهذا ما يدل عليه الترجيح والعلم عند الله أن قتادة إذا اختلف عليه وكان الخلاف بين ثقتين وكان وقتادة يحتمل سماعه لهما جميعا فإن العلماء قد يرجحون لأن قتادة واسع الرواية. وسعيد وشعبة من أحفظ الناس عنه. وهذا الحديث يدل على الإنسان ينبغي له أن يذكر هذا الذكر قبل أن يدخل الخلاء. وقوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول والعرب تستعمل كثيرا إذا تريد إذا تقول إذا دخل يعني تريد إذا أردت الدخول كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ولا يأمرك أن تستعيذ بعد أن تقرأ وإنما حين تريد أن تقرأ. وهذه لغة في العرب معروفة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. نعم هذا الحديث من حسن ترجيح المصنف أنه لما ذكر الدخول ذكر ماذا يقول عند الخروج لأن من دخل سيريد قطعا أنه يخرج فماذا يقول إذا خرج ثم ساق هذا الحديث. وهذا الحديث مداره على إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة لم يروه غير يوسف هذا. ويوسف قد تكلم فيه بعض أهل العلم أنه غير معروف وليس له في السنة فيما أعلم إلا هذا الحديث لكن روى عنه ثقتان ووثقه العجلي وصحح له جماعة منهم الحاكم وابن خزيمة وابن حبان صحح له هذا الحديث. ثم إنه رواه عن أبيه والغالب أن الإنسان إذا روى عن أبيه أنه يضبط. قال الحاكم صحيح فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى ولم نجد أحدا يطعن فيه. وقد ذكر والده سماعه من عائشة فإنه في عند أبي داود قال حدثتني عائشة. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري واسمه عامر كما ذكر الشيخ المصنف هنا عامر بن عبد الله بن قيس فيما قيل في اسمه قد اختلف في اسمه. لكن الشاهد أن ما يدل على ضبط يوسف لهذا الحديث أنه لم يقل عن أبي بردة عن أبيه. بالعادة لو الإنسان يسلك الجادة يقول عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن أبي موسى لكن لما عدل ثم ذكره عن عائشة دل على أنه حفظه. فالأقرب والله تعالى أنه حسن هذا الحديث حسن. بقي عندنا إشكال لماذا يجمع المصنف رحمه الله بين الحسن والغرابة أراد في الغرابة أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه لكن حسن يقول شيخ الإسلام تحسين الترمذي يعني أنه ضعيف معمول به أنه حديث ضعيف معمول به أو كلمة النحو. فالمقصود أن تضعيف تحسين الترمذي تضعيف للخبر تضعيف يسير. ولذلك كثير من الدراسات المعاصرة التي حصرت قول حسن يميلون إلى أنه حسن لغيره أنه ضعيف منجبر عند كثير من المتأخرين. وشيخ الإسلام يسميه حسن معمول به. وأنا أقول أخوان ليس هناك قاعدة لكن الغالب أن التحسين عند الترمذي تضعيف لكنه تضعيف لا يرد به الخبر في العمل. فنحن نفرق أخوان بين الاحتجاج وبين العمل نقول هذا الحديث ضعيف من جهة الاحتجاج لا يصح لكن العمل عليه وسيمر أمثلة كثيرة عند المصنف أن العمل عليه مع تضعيفه للخبر تضعيفا صريحا. فهناك دائرتان، دائرة الاحتجاج، وعندنا دائرة أوسع وهي دائرة العمل. فليس كل حديث يرد، كل حديث يضعف يرد، ليس كل ضعيف يرد ولا يعمل به، بل يضعف ويعمل به لقرائن كثيرة من العمومات وعمل الصحابة وما سيأتي شرح من القرائن. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة، له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيث أن يستقبل القبلة. هذا من حسن ترتيب المصنف أنه إذا دخل الخلاء قد يحتاج إلى أن إلى أي جهة يستقبل، فبين له أنه منهي عن استقبال القبلة بغائط ولا بول، ثم ساق الحديث من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد الليث، وهذا الحديث مداره على الزهري ولم يروه غير الزهري، وقد أخرجاه في الصحيحين من طرق عن الزهري بهذا الحديث، بهذا الحديث، فلم يختلف على الزهري فيما أعلم اختلافا يضر، والمخالف إن كان هناك مخالف فهو وهم، ولا هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ عن الزهري في إسناده. ولذلك قال المصنف حديث أبي أيوب أحسن شيء في الباب وأصح. وهذا يفيدك فائدة، المصنف رحمه الله تعالى إنما يختار أشهر هذه الأحاديث بأشهر الطرق، يختار أصح هذه الأحاديث بأشهر طرقها، فهو لا يعور عليك الطريق، لا يذكر حديثا غريبا لأجل غرابته، أو يذهب إلى الأسانيد التي لا تعرف لأجل أن يشتهر رحمه الله، مع أنه لو أراد لأمكنه ذلك، أو يذهب إلى العلو مع ضعفه الشديد، لا، يذهب إلى أصح ما في الباب، ويذهب إلى أصح طريق في هذا الحديث، لأنه أراد العمل، لا يريد الافتخار رحمه الله تعالى والتكثر، وإنما يريد العمل ويريد تقريب هذا العلم للناس. وهذا في فائدة جليلة، أن الإنسان ينظر ماذا ينفع الناس، لا ما ينفعه هو من جهة الشهرة يعني. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء مختلفين في معنى هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، هل هو على التحريم أم وهل هو مطلقا. فذكر القول الأول أنه في الفيات، أما في الكنف المبنية له فإن له رخصا يستقبلها، وهذا القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أنه يفرق بين البنيان وبين الصحراء، في الصحراء الذي لا يسترك بينك وبين قبل شيء فلا يجوز لهذا الحديث. أما إذا كان هناك جدار أو دابة أو سيارة، يعبرون بالبنيان يعني عن شيء يسر، وليس المقصود به البنيان يعني لازم شيء مبني، لا يريدون هذا. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك كما قال ابن عمر رضي الله عنه فلا بأس. والقول الثاني أن المرخص فيه الاستدبار فقط، أما الاستقبال فلا يجوز، وهذا قول برواية عن الإمام أحمد. وفي قول ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشهور مذهبنا مذهب الحنابلة ومشهور مذهب أبي حنيفة، أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، ونصره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين وجماعة رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لهذا الحديث ولفهم أبي أيوب، فإنه قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. لكن الجمهور دليلهم عندهم أدلة صرفوه عن وفرقوا فيه بين البنيان والصحراء، وهو ما سيأتي في الحديث الذي بعد. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حيا بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح. حسن. هذه من أدلة من قال أنه يفرق بين البنيان وبين الصحراء. فعندهم حديث عن جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، وهذا ظاهره أنه في البنيان. وهذا الحديث تكلم فيه ابن حزم وابن عبد البر وقالوا أن أبان بن صالح ضعيف، ضعفه ابن عبد البر وجهله ابن حزم ولم يصيب رحمهم الله تعالى في ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهذه غفلة منهما وخطأ تواردوا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما. ويكفي فيه قول ابن معين وقد تقدم قوله أنه ثقة، ووثقه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم والعجل ويعقوب. وقد سأل الترمذي والبخاري عن هذا الحديث في العلل الكبير فقال هذا حسن صحيح، ورواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وقد صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، بل بالغ الحاكم فقال صحيح على شرط مسلم كذا قال رحمه الله تعالى، ولم يخرج المسلم لأبان ولم يخرج لمحمد بن إسحاق إلا في المتابعات، فلا يصح أن نقول هذا على شرط مسلم. الشاهد من هذا أن الحديث صحيح، وذهب بعض أهل العلم في معناه إلى أنه منسوخ، أن النهي منسوخ، والنسخ لا يقال إلا عند عدم الجمع أو عند عدم إمكانية الجمع، والجمع ممكن، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه ليس منسوخا، النهي محفوظ ومحكم لكن محمول على حال، وهو حال الصحراء. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر وقال رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة يعني أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا حديث متفق عليه، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن حجر لما اتفقت له الرؤية في تلك الحال عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي. وهذا يدل يقول على حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنه أنه لما رقى وفهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام مستدبر الكعبة، والاستدبار مثل الاستقبال لا فرق لأن النهي جاء عنهما جميعا، فهم ابن عمر أن البنيان مرخص فيه، ولذلك رحمه الله تعالى لما أراد أن يبول أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. يقول مروان بن الأصفر: قلت يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرج أبو داود وإسناده حسن. باب النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارقة عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بولت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا صح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. لما ذكر المصنف أنه سيدخل الآن، الرجل سيدخل والمرأة ستدخل الخلاء، فستفعل البول، فهل تبول قائما؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا منهي عنه. قال: باب النهي عن البول قائما. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن المقدام ابن شريح عن أبيه وهو شريح بن هانم، والمقدام ثقة وأبوه ثقة وشريك متكلم في حفظه. قال عن عائشة قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قائد. شريك لم يتفرد بهذا، شريك لم يتفرد بهذا، وإلا لكان حديث ضعيف، وإنما تابعه جماعة منهم الثوري عند أحمد وإسرائيل عند الحاكم، لذلك صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. بل قال رحمه الله، وهذه غلطة منه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. والبخاري ولا مسلم لم يخرج لشريك شيء، بل لم يخرج البخاري لمقدام ولا لأبيه شيء، وإنما خرج لهما مسلم حديثين فقط. فالحديث على شرط مسلم، الحديث على شرط مسلم، وهو صحيح إن شاء الله تعالى، وسيأتي كيف الجمع بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بال قائما. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الصريح بالنهي بقوله: يا عمر لا تبل قائما، لكن ساقه من رواية عبد الكريم ابن أبي المخارق، يقول: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل العلم، ضعفه أيوب. ومع ضعفه رحمه الله خالف من هو أوثق منه عن نافع. من هو أوثق الناس نافع؟ قيل مالك، وقيل عبيد الله هذا الراوي، عبيد الله بن عمر. روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت. هذا هو أصل الحديث، هذا هو أصل الخبر. وانظر كيف الإمام رحمه الله يفطن، كيف انتبه أن هذا هو أصل حديث النهي. اللفظ الأول يقول: يا عمر لا تبل قائما، يقول: ليس هذا هو لفظه، لفظه الصحيح الذي رواه الحفاظ: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا الربط بين الحديث الوهم والحديث الصواب، هذا لا يستطيع إنسان يفعله بنفسه حتى يقرأ كتب هؤلاء الأجلاء في هذا الموضع، يربطك بين اللفظ الصحيح واللفظ المنكر، وبهذا نستطيع أن تقول منكر، تستطيع أن تقول منكر، ضعيف خالف الثقة. ثم قال: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، يعني أن الحديث موقوف على عمر وليس فيه النهي، وإنما قال عن نفسه: ما بلت قائما منذ أسلم. ثم قال: وحديث بريدة الذي أشار يقول في الباب عن بريدة في هذا غير محفوظ. وحديث بريدة ساقه المحققين في الحاشية، بعض المحققين في الحاشية، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما، ثم ساق الحديث. والصواب في هذا أن هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة عن ابن مسعود من قوله، هذا الصواب في الحديث. حديث بريدة الصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه البيهقي بسننه عن ابن مسعود قال: أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بينه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله. هذا هو أصل الخبر، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود. طيب، هل يجوز الآن يجوز الرجل أن يبول قائما؟ الحديث الذي يأتي يبين ذلك. باب الرخصة في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت ليتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من فقه رحمه الله، إذا أورد نهي ثم فيه كلام أو فيه خلاف في المسألة يذكر ما يقابله من الأقوال بدليله. فمن الرخصة حديث الأعمش، وعليه مدار هذا الحديث. العفو الأعمش ليس راوي من الرواة، وليس عليه، وإنما تابعه، سيشير المصنف إلى أنه قد تابعه منصور وعبيدة، ورواه أيضا حماد وعاصم. الشاهد أن الأعمش من رواة هذا الحديث، وقد رواه عن أبي وائل، وائل اسمه شقيق بن سلمة، عن حذيفة وابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم. السباطة هي المزبلة، وهو مجمع النفايات. فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني. دعاني في رواية البخاري فأشار إلي، فلا يلزم من الدعاء أنه يتكلم أثناء الحاجة، وإنما أشار إليه إشارة فيما يظهر، والعلم عند الله. حتى كنت عند عقبيه، والمقصود عند عقبيه يعني جعلت ظهري قبله، فإنه لم يستقبله بوجهه، وإنما استدبره بظهره. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط، فكان حذيفة يستره من خلفه، والجدار يستره من أمامه. ثم ذكر أن وكيع يقول هذا أصح حديث في المسح. حقيقة ذكر المسح مختلف فيه بين هؤلاء الرواة، فبعضهم لم يذكر المسح، منهم شعبة ومنصور روى هذا الحديث ولم يذكر فيه المسح، وإنما رواه الأعمش. وأيضا البخاري أعرض عن ذكرها، وقد ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. والشاهد أن هذا من عند بعض أهل العلم من أصح لها حديث المسح، والحمد لله المسح هي حديث صحيحة ثابتة. يقول ابن مبارك عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. الآن ذكر أن أبو وائل مختلف عليه، أبو وائل الذي يروي هذا الحديث مختلف عليه، بعضهم يقول عن حذيفة وبعضهم يقول عن المغيرة. لاحظ معي، أنا أريد من أهم أخوان فوائد في هذه المجالس أن تستفيد منهجية الإمام، كيف يتعامل مع الخلاف. المعلومات قد تذهب لكن المنهجية إن شاء الله قد تبقى معك. الآن أبو وائل ثقة، وحماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة أيضا صدوقان، فلماذا لا نقول أن كلا وجهين صحيح؟ أبو وائل يروي عن حذيفة ويروي عن المغيرة، لماذا نرجح؟ نقول العلماء في الغالب عند الاختلاف إذا لم يكن الخلاف متساويا فإنهم يرجحون عدم التساوي، إما بالحفظ أو بالخصوصية أو بالكثرة. الغالب أن الترجيح هو الأصل عنده، والجمع يحتاج إلى قراء، الجمع يحتاج إلى قراء. وكثير من جاء بعدهم عكس القضية، فالأصل عنده الجمع ولا يخطئ الثقة إلا بي، لكن الأئمة رحمه الله تعالى قد يرجحون بين روايات الثقة، يرجحون ترجيح ويجب ولا يجمعون. فمن ذلك هنا قال وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وهكذا صنع صاحب الصحيح فلم يخرج حديث المغيرة وأعرض عنه. أما ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقد جنح إلى ترجيح الروايتين فأخرج حديث حذيفة وأخرج حديث المغيرة. لكن يقول ابن حجر لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية حماد وعاصم لكونهما في حفظهما مقال، انتهى ما قال رحمه الله تعالى. وقد نص الدارقطني رحمه الله تعالى وأبو حاتم والبيهقي على ما اختاره الترمذي رحمه الله من تقديم حديث حذيفة وأنه هو المحفوظ. ثم ذكر مصنف أن قوم رخصوا في البول قائما، ومنهم جماعة كثيرة من المحدثين، منهم البخاري رحمه الله تعالى بوب عليه باب البول قائما وقاعدا، وهذا هو القول أنه مباح، وفيه قول أنه مباح وليس المكروه مع تفضيل القعود. القول الثاني أنه مباح وليس المكروه مع تفضيل القعود. قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال قائل كيف الجمع؟ أنا عائشة تقول وقد صححت الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، يقول من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائما، كيف نجمع بينه وبين حديث حذيفة؟ من العلماء من ذهب إلى النسخ، وهذا كثير في المتأخرين يذهبون إلى النسخ لأدنى معارضة، فيقول حديث حذيفة منسوخ بقول عائشة، وأن هذا في الأمر الأول أول ما قدم المدينة. والصواب والله أعلم أنه لا يقال بالنسخ، فإننا لا نعلم التاريخ، لأن من شروط النسخ أن تعلم التاريخ، لا نعلم هل حديث حذيفة قبل قول عائشة أم بعد. لكن الجمع ممكن، وهو أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لبيان إيش؟ لبيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم فعل قائم لبيان الجواز، وإن كانت العادة، إن كانت العادة المضطردة والعهد المسلم صلى الله عليه وسلم من فعله أنه يبول جالسا. طيب هي تقول ما كان يبول، من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوا؟ حذيفة حدثنا، طيب كيف ما نصدقه؟ هذا ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى، وهو أول من رأيته فأجابه عن هذا الحديث، فقال في صحيحه هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مراد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، وليس كذلك، لأن حذيفة رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم يبول قائما عند سباطة قوم خلف حائط، وهي أي في عائشة وهي في ناحية المدينة، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، وإنما كانت تراه في البيوت يبول قاعدا، فحكت ما رأت وأخبر حذيفة بما عاين. فالجمع بينهما أن نقول عائشة إنما أخبرت بما رأت، وأما خارج البيوت فهي لم تكن معه صلى الله عليه وسلم. وقد يفوت الرجل بعض العلم لحاله من الأحوال. ثم ذكر مصنف تفريق بين عبيدة بن عمرو السلماني وبين عبيدة راوي هذا الحديث، وبينهما طبقتين. عبيدة بن عمرو السلماني بفتح العين هذا من كبار التابعين، شيخ لإبراهيم النخعي، والراوي الثاني عبيدة بالضم تلميذ لإبراهيم النخعي، فهذا شيخه بالفتح وهذا تلميذه بالضم، وعبيدة ثقة متفق عليه، وعبيدة متكلم في حفظه وضعفه جماعة من أهل العلم. وهذا فن شريف لطيف يسمى المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، يعني يتفقان في الاسم ويفترقان في العين. باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى من رواية الأعمش عن أنس، ويقول هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس مثل هذا الحديث. ثم ذكر أن وكيع والحماني روياه بغير هذه الرواية الأولى، وإنما روياه عن الأعمش عن ابن عمر في هذا الحديث، فاختلف على الأعمش في ذكر صحابي. ثم قال أيا كان منهما، سواء قلنا أنس أو قلنا ابن عمر، فكلاهما مرسل. ما معنى مرسل هنا؟ مرسل يعني منقطع. مرسل هنا، وكثيرا ما يستعملون الأئمة مرسل بمعنى منقطع، لأن الصحابي موجود الآن، ليس هو التعريف المشهور عندنا ما أضافه التابعي، لأن التابعي صحابي موجود، أنس صحابي وابن عمر صحابي. فقال كيف يقول مرسل؟ يقول مرسل يعني أن الأعمش لم يسمعه من صحابي، فيسمونه مرسل، وهذا كثير عندهم، بل كتبهم يسمونها المراسيل، وهم لا يخصون المراسيل يعني التابعين الذين أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما لم يتصل فعندهم اسمه مرسل. الشاهد من هذا أن الأعمش وعطت قاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا أخوان، إذا رأيت مثل هذا ولا من أحد من أصحابه، هذه الإطلاقات إذا رأيتها عن هؤلاء الأئمة هم لا يقولون هذا جزافا، فشد يدك به وعض عليه بنواجذك، حاول أن تجمع مثل هذه القواعد. يقول لم يسمع الأعمش من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيمر عليك أن النخعي لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه القواعد قد تفيدك في الترجيح يوما ما. يقول وقد نظر إلى أنس بن مالك، فبعضهم ألحقه بالتابعين لأجل النظر، وإلا ليس له مشافهة، ليس له مشافهة من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن اسمه سليمان بن مهران، وأنه قال كان أبي حميلا فورثه مسروق. قصدهم بالحميل أنه جاء مع أمه حملته من بلد إلى بلد، فورثه مسروق أي جعله وارثا لأمه، جعله وارثا لأمه لما ماتت. مع أن هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، إذا ادعت المرأة صبيا لها وقد جاءت به من بلد، هل نصدقها أم لا؟ هذه مسألة خلافية في الفرائض، لكن مسروق رحمه الله يقول أنه يقضي بأنه هذا ابنها، إذا ادعت أنه ابنها فورثه منها. هنا تنبيه أحبة، بعض العلماء من المتأخرين صححوا هذا الحديث في رواية وقعت عند البيهقي، لأنه قد ذكر الواسطة بين الأعمش وابن عمر، وأنه القاسم بن محمد، وأنه القاسم بن محمد برواية رواه من رواية رواية رواها أحمد بن محمد بن الرجاء، وهذا أحمد بن محمد بن الرجاء صدوق، لكن تسمية الراوي هذا القاسم بن محمد في هذا الخبر لا يصح، لأن ابن أبي شيبة وهو من أعلم الناس عن وكيع لما روى هذا الحديث لم يذكر بينهما أحد، وزهير بن حرب لما روى هذا الحديث عن وكيع قال عن رجل عن ابن عمر ولم يسم الرجل. والقاسم بن محمد رجل معروف بل هو من سادات التابعين، فكيف يجهل؟ فكيف يكنى عنه برجل؟ هذا لا يخفى. فإعراض الحفاظ عن تسميته وإتيان رجل بتسميته وهو لا يعلم ملازمته لوكيع مثل هؤلاء فإن هذا لا يقبل. أضف إلى هذا أن الأعمش لا يعلم له رواية، لا يعلم له رواية مطلقا عن القاسم، ولو كان الحديث عن القاسم ما تفرد به الأعمش الذي لا يعرف له رواية، أين أصحاب القاسم؟ ومثل هذه القرائن، مثل هذه القرائن الأئمة يعملونها كثيرا ويجعلونها قرائن على خبر، على رد الخبر، على رد الخبر. فالحديث إن شاء الله تعالى ضعيف ولا يصح، والعلم عند الله. وقد أطال في هذا الشيخ المحقق المدقق حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته، الشيخ ياسر فتحي في كتاب تخريج الأول. باب كراهية الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كره الاستنجاء باليمين. نعم، المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك أنك إذا دخلت الخلاء فقد تحتاج أنك تستنجي، فبأي يديك تستنجي؟ يقول: كراهية الاستنجاء باليمين. أريد أن تتأمل، جزاك الله خيرا، كلما مر عليك شيئا من التبويب أن تنظر للحديث، هل التبويب يوافق هذا الحديث الذي ساقه؟ من أين استنبط في هذا الحديث الذي ذكر أن هذا في الاستنجاء؟ الحديث الذي ذكره عام، قال: نهى أن يمس الرجل ذكره في يمين، ما ذكر استنجاء ولا غير. يشير المصنف رحمه الله في هذا التبويب إلى بعض ألفاظ الخبر، وهذا الخبر مختصر جدا، والحديث مطول فيه ثلاث جمل، وقد جاء مقيدا، قد جاء مقيدا في روايات صحيحة ثابتة عن يحيى بن أبي كثير أن نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا اللفظ ذكره مسلم في الصحيح، وذكر البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيح من طرقين من طريقين عن يحيى بن أبي كثير: إذا بال أحدكم، إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمين، إذا بال أحد. فهذه الروايات مقيدة للإطلاق المذكور هنا، وقاعدة إعمال حمل المطلق على المقيد ينبغي أن تعمل إذا كان المخرج الحديثي واحد، إذا كان مخرج حديث واحدا، وهو يحيى بن أبي كثير الآن مخرجه واحد، وإنما اختلف الرواة في ألفاظه، فنحمل مطلقه على مقيد. فيحيى بن أبي كثير هو مدار هذا الحديث، ويروي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. ثم قال المصنف: حديث حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله متفق عليه. ثم ذكر أن اسمه أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين، وهذه الكراهة عند الجمهور على التنزيه، وذهب بعض أهل العلم الظاهرية وغيرهم إلى التحريم. وقال ابن حجر رحمه الله: ومع التحريم فمن فعله أجزأ وأساء عند من حرمه. يقول: ومحل هذا الاختلاف، محل هذا الاختلاف إذا كانت اليد تباشر ذلك بآلة، بآلة غيرها كالماء وغيره، يعني إذا كان معك ماء ثم لمسته باليمين أو لمسته باليسار هذا محل الخلاف، أما إذا لم يكن معك ماء ثم لمسته بيمين أو بيسار، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: أما بغير آية فحرام غير مجزئ بغير خلاف، تمسه بيدك من غير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث قال أبو عيسى حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الاستنجاء بالحجارة، يقال الاستنجاء ويقال الاستجمار وهو الأشهر. الاستجمار مأخوذ من الجمار وهو الحجر الصغار، والاستنجاء قطع النجو وهو الخارج. الاستنجاء بالحجارة، ثم ساقه من رواية الأعمش عن إبراهيم، وهذا الحديث مداره على الأعمش عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان، وهو سلمان الفارس، والقائلون هم المشركون كما في رواية مسلم قال: لنا المشركون قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يريدون بهذا الاستهزاء والاحتقار. فأما سلمان فأخذه على محمل الجد وقال: أجل، علمنا كل شيء حتى الخراء. والخراء المقصود به هيئة الجلوس، مقصود به أنه علمكم حتى هيئة الجلوس. أما الخارج فيسمى خراء بغيرها، الهاء إذا زدتها فهي الهيئة، وإذا حذفتها فهي الخارج نفسه، ويصح فيه الفتح والكسر، خراء وخراء وخراء وخراء. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وقد تقدم، أو أن نستنجي باليمين، وقد تقدم، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وهو المقصود بهذا الباب، وهو شاهد هذا الباب، ألا نقل عن 3 أحجار إذا أردنا الاستنجاء. وهذا فيه دليل على جواز الحجار، أن نستنجي ما قل بد معهما بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو الروث والعذرة، وسميت رجيعا لأنها رجعت إلى حالتها الأولى. العظم المقصود به إما عظم ما لا يؤكل لحمه أو عظم ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فنجس، وأما ما يؤكل لحمه فلأنه طعام الجن. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الباب: ثم قال حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهذا فعلا صحيح، خرجه مسلم في صحيحه. ثم قال: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة وهو قول أكثر أهل العلم وإن لم يستنجي بالماء، وهو عندهم عند أهل العلم رخصة وعزيمة، رخصة وعزيمة، فإنه لا يلزم في هذا أن يستنجي بالماء. قال ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 3 أحجار تجزئ من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى. ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزي بأقل من 3 أحجار، فأفاد فائدتين: الأول أنه لا يجوز بأقل من 3، ولا بد من الإنقاء، ولا بد فيه من الإنقاء. واختلف العلماء في اشتراط 3، فبعضهم ذهب إلى أن 2 حجرين يكفي، ولم يأخذوا بهذا الحديث، وعندهم دليل آخر وهو الحديث الذي بعده. باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن زريق وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. هذا الحديث أطال المصنف رحمه الله تعالى لأنه خالف فيه رأي شيخه كما ذكره هنا، وهذا من الأحاديث التي اختلف العلماء في أي الروايات أرجح. فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا أربعة أوجه عن أبي إسحاق، ومدار هذا الحديث على أبي إسحاق وهو السبيعي كما سماه المصنف. وبدأ المصنف برواية الرواية المحفوظة عنده أو التي يراها أنها راجح، وبدأ برواية إسرائيل. وإسرائيل هو من أحفظ الناس في رواية جده، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، حفيد أبي إسحاق. وأبو عبيدة هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله وهو ابن مسعود، لكن أبو عبيدة كما ذكر المصنف لم يسمع من أبي، فالحديث منقطع من هذا الوجه. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم ذكر الحديث، وإنما اختاره المصنف اختار رواية إسرائيل لأمرين: الأول أن إسرائيل أحفظ الناس، الثاني لأنه توبع تابعه قيس ابن الربيع. ومع ذلك يقول: هذا حديث فيه اضطراب، هذا حديث فيه اضطراب. فقوله: وأصح شيء في هذا عندي، لا يعني الصح، لا يعني أنه يراه صحيح، وإنما هو يعني مثل ما أقول الراجح، أرجح ما يكون من الضعاف هذا، أرجح ما يكون، بدليل أنه ضعفه وقال: أبو عبيدة لم يسمع من أبي. فضعفه من جهتين: ضعفه بالاضطراب وضعفه بالانقطاع، ومع ذلك قال: أصح شيء عندي حديث إسرائيل، يعني أرجح الضعاف حديث إسرائيل. طيب، يبقى السؤال: لماذا أخرجه البخاري وأدخله في كتاب الجامع؟ يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث عن البخاري فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع يعني الصحيح. أما رواية زهير فقد قامت القرائن على أنه قد حفظ هذا الحديث، ولهذا البخاري رحمه الله رجح على سائر الروايات. من القرائن على حفظ زهير، وإن كانت روايته في الأصل رواية عن أبي إسحاق متأخرة، أبو إسحاق اختلط في الأخير، ورواية المتأخرين عنه ضعيف، لكن إذا قامت القرائن على أنه قد ضبط، أبو إسحاق حدث وضبط في اختلاطه، يقبل الحديث. من ذلك القرائن أن أبي إسحاق لما حدث زهير بهذا قال: ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فهو مستحضر للوجه الأول ثم ذكر له الحديث عن طريق آخر، فدل على حفظه للوجهين وأنه لا يريد الأول وإنما يريد الثاني، وهذا دليل على ضبط وليس على اختلاط. الثاني أنه قد توبع زهير على هذه الرواية، توبع زهير على هذه الرواية، لذلك البخاري بعد أن ساقه ساق روايات المتابعة له. الثالث أن أبا إسحاق السبيعي وقد تابعه ليث، تابعه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود، ليث بن أبي سليم، رواه كما رواه أبو إسحاق على الوجه الذي رواه زهير. هذه من القرائن، من القرائن التي تجعل البخاري رحمه الله يصحح هذا الخبر ويرويه ولم يره اضطرابا. وفي هذا، في هذا فائدتان. الفائدة الأولى أن الأئمة قد يرون الحديث فيه خلاف كثير ومع ذلك يرجحون أحد الأوجه ولا يجعلون هذا الخلاف معلا للخبر، لا يجعلون هذا الخلاف معلا للخبر، وهذا من منهجهم. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الفائدة الثانية أن الترمذي رحمه الله يستقل بالأحكام، وإن كان استفاد كثيرا من شيخه وقرة عيون جميع البخاري، لكنه أيضا له اختياراته ويخالفه ويختار أحيانا ما لا يختاره البخاري رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر جدا لمن يتأمل هذا الجامع. نقف على هذا الحد، صلى الله وسلم على عبده.